في يوم مشؤوم دخلت عليا السكرتيرة الخاصة ومعاها ورقة في ايديها. الورقة اللي في ايدك دي يا صابرين، دي دعوة لسه واصلة حالا يا شاهين دهانم، خلصي بيها عندك على المكتب وتفضلي. خرجت صابرين وسابت الدعوة على المكتب. مسكتها لقيت عليها اسمي، فتحتها علشان اشوف من مين، لقيتها من باهر الشاذلي. اول ما قريت الاسم حسيت بقبضة في قلبي، في نفس الوقت استغربت جدا من الدعوة وسألت نفسي ايه اللي يخلي باهر يفتكرني بعد اللي كان بينا من 10 سنين. ما افتكرش ابدا انه لسه بعقله، ده اكيد اتجنن، ده عازمني على حفلة من حفلاته. لكن وانا بدقق في الدعوة لفت نظري اسمها العشاء الاخير. الاسم كان غريب، وبصراحة اول ما شفت اسم الدعوة كان جوايا فضول ان اشوفه حتى ولو لاخر مرة. قلت فيها ايه لما اقبل الدعوة، والاهم انها تكون قبل ميعاد سفري، لاني كنت ناوي اسافر واشتغل في الفرع اللي في باريس، وكمان تبقى فرصة ان اشوف كل اصحابي القدام وحبايبي قبل ما اسافر. ومن ساعة ما استلمت الدعوة وانا عمال افتكر ايامي مع باهر، وقد ايه باهر ده كان بيوهمني بالحب، وافتكرت كمان رقته وجبروته. باهر رجع من تاني ونبش جوه قلبي وطلع كل حاجة كانت ليه. بعد ما كنت نسيته كنت خلاص هنسى كل حاجة وهنسى البلد كلها وهبعد، بس هو اللي فكرني بنفسه. وللأسف وبعد مرور أيام جه اليوم اللي المفترض إني معزومة فيه على العشاء، وفعلا اتحركت على القصر بتاع باهر وكان معايا الحراسة الخاصة بتاعتي، واللي اتفقت معهم اتفاق لو طلع الموضوع عبارة عن كدبة ومفيش حفلة يخلصوا على باهر في أسرع وقت. لأني كنت شك إن باهر مش ناس اللي بينا، لكن ظني ما كانش في محله. رحت هناك وبالفعل كان في حفلة، وكان معزوم 4 أشخاص من أكبر الشخصيات اللي في البلد، ناس أعرفهم بشكل شخصي. والمميز فيهم بقى إن كلهم ناس اتكوت بنار باهر الشاذلي زي بالظبط. من الناس دي كانت إيمان وياسر جوزها، والاتنين بيشتغلوا في صناعة الذهب. أول ما دخلت المكان قربت مني إيمان بابتسامة هادية وسلمت عليا وقالت لي شاهيناز ازيك. بعد ما إيمان قالت كلامها ده سكتت لثواني، وبعدين اتكلمت تاني وقالت لي أنا مستغربة جدا إن باهر عزمك. ابتسمت وردت عليها بهدوء وقلت لها أنا مستغربة أكتر منك، لأنه عزمك أنت كمان يا إيمان، وكمان مع ياسر جوزك. وقتها قالت لي على فكرة أنا اللي اتحايلت على ياسر علشان يجي، لأن لو ما كانش جه كان هيبقى فيه كلام كتير، وانت عارفة بقى السوشيال ميديا ما بتصدق تحطنا البنا تحت درسها وتتكلم علينا. قلت لها على رأيك، لكن ما تعرفيش يا إيمان باهر عامل حفلة العشاء دي ليه؟ قالت لي بصراحة يا شاهناز أنا ما عرفش أي حاجة، لكن أنا لاحظت حاجة مش عارفة انت ملاحظاها ولا لأ. كل اللي قاعدين كان بينهم وبين باهر مشاكل، مش عارفة باهر عازمهم علشان يعتذر لهم ولا علشان ايه بالظبط. رديت عليها وانا برفع كتفي بمعنى اني مش عارفة، وقلت لها هو اكيد هيظهر دلوقتي وهيعرفنا كل حاجة. كنت حاسة ان في حاجة غلط وما كنتش مطمنة ابدا. سرحت شوية وبعدين اتكلمت ايمان وهي بتميل على وداني وقالت لي معقول يا شاهناز؟ معقول لبس الفستان اللي بيحبه باهر؟ انا تجاهلتها تماما وعملت نفسي كاني بسلم على حد تاني في الحفلة، لان فعلا الفستان اللي كنت لابساه ده كان باهر هو اللي شرهولي زمان. سلمت على شروق ودي جاية هي وادهم اخوها، وللأسف باهر كان دمر الشركة بتاعتهم لحد ما رجعوا تاني يملكوا شركة واحدة. بعدها تمشيت شوية كده بعيد عن الدوشة وقعدت على كرسي كان جنب شباك بيطل على الجنينة. نزلت بنظري على الفستان وبصيت على كل تفصيلة فيه، ورجعت بذكرياتي، رجعت 10 سنين لورا. وقتها كنت لسه فتحة أول فرع لشركتي، وطبعا كنت بالنسبة لباهر صفر على الشمال. وللأسف هو استغل ذكائي وحبي له أسوأ استغلال، فضل كتير يوهمني بالحب، وبعد شهور بقيت متعلقة بيه لدرجة المرض. في الفترة دي اتقدم لي وكنا خلاص هنحدد ميعاد الخطوبة. ساعتها قلت الباهر اني لازم استنى اختي ترجع من السفر علشان لازم تعرف، وفعلا كلمت اختي وقلت لها. ردت عليا وقالت لي بغضب وبعصبية شديدة شاهندة انت ما لقيتيش راجل في البلد غير باهر الملعون. استغربت من ردة فعلها وقلت لنفسي هي ليه فريدة كده. ساعتها تعصبت وسألتها واكتشفت الكارثة. وقتها قطع سرحاني صوت تسقيف عالي من ضيوف الحفلة. لفيت راسي أشوف بيحصل إيه، لقيت باهر نازل من على السلم. كان نازل بكبر وغرور، ومع إن الحفلة ما فيهاش معازيم كتير إلا إن نظرات باهر كانت متعلقة بي أنا. فضلت قاعدة مكاني في انتظار إنه يكمل باقي التمثيلية اللي عاملها، تمثيلية إنه بيوهم الناس إنه لسه معجب بي. نزل من على السلم والكل بيقرب منه وبيسلم عليه، وبعد ما خلص سلام عليهم قرب مني وهو بيبتسم بخبص. وقتها اتكلم وهو بيمد إيده علشان يسلم عليا. طيب قومي حتى سلمي عليا، الناس هتاخد بالها من الغل اللي باين في عينك يا شاهي. ابتسمت ببرود وقلت له صدقني مفيش حد جواه غل غيرك، لكن انا قلت اجي اودعك الوداع الاخير قبل السفر. مسك ايدي بغل وشدني علشان اقوم، وقال بابتسامة سمجة نبتدي رقصة الحفلة انا والشهندة هانم، ودي هتكون الرقصة الاخيرة. قرب مني وحاوطني بإيده علشان نرقص. كانت أصعب لحظة في حياتي إني أكون بين إيدين أكتر شخص لوث سمعتي وكسر قلبي. ووسط الرقصة افتكرت خيانته ليا. كسر الصمت صوته وهو بيقرب على ودني وبيقول شايفة منظركم وانتوا بترقصوا فرحانين، أجمل انتصار في الدنيا هو انتصارك على أعدائك، وكلكم للأسف بتكرهوني وأنا هو هودعكم. قال كلمته دي والنور قطع عن المكان كله، صوت المعزيم علي. أما باهر فكان لسه ماسكني من معصم إيدي جامد، وقال لهم وهو بيحاول يلطف الجو إيه يا جماعة بلاش تقلقوا دلوقتي، مولد الكهرباء هيشتغل حالا. شديت إيدي من إيده وسبته ورحت وقفت جنب إيمان اللي اتكلمت معاها وقلت لها بضيق يا ساتر ده يخنق. ردت علي إيمان وقالت لي هو فين الموبايل بتاعك يا شهندة؟ شغلي الكشاف وتعالي نقعد في الجنينة برة. وقتها خرجت إيمان على الفراندا وأنا رحت تاني بالعافية على الإضاءة اللي كانت شغالة من كشافات الموبايلات. وصلت الترابيزة وخدت الموبايل بتاعي، وفي اللحظة دي سمعنا صوت صرخة جامدة جدا. كلنا ابتدينا نبص لبعض وشغلنا أنوار الموبايلات اللي ما كانتش شغالة، وحاولنا نقربهم من بعض علشان نعمل إضاءة أكبر. وهنا اتكلم حسام الحارس الشخصي بتاع باهر وقلب جدية هو فين باهر بيه؟ أنا كنت حاسة بتوتر من سؤال حسام مع صوت الصرخة دي، لكن رد عليه أدهم وقال له أكيد باهر مش واقف قصادك، أهم احنا منورين والنور ظهر المكان. وقتها الحارس خد بعضه وطلع على السلم، وفجأة سمعنا صوته هو بينادي على باقي الحراس وقال فارس مروان اقفلوا بوابات القصر حالاً، ممنوع خروج أي حد من المدعوين. أنا ما كنتش عارفة إيه اللي بيحصل، الدنيا ضلمة وإحنا شايفين بعض بالعافية، وفي وسط ده كله الحارس بتاع باهر عاوز يقفل علينا القصر. هنا اتكلم أدهم من تاني بعصبية جديدة وقال له هو فين باهر بيه؟ إيه التهريج ده؟ أنت هتحبسونا في القصر ولا إيه؟ أنا هتصل بالحارس بتاعي وهيدخل ياخدني أنا وأختي. وفجأة النور رجع من تاني وشفنا أبشع مشهد ممكن أي شخص يشوفه. باهر كان مرمي على السلم ورقبته مكسورة والدم نزل من بقه. ابتدى يحصل هرج ومرج كتير، والحراسة بتاعت باهر نزلت ورفعت المسدسات في وشنا كلنا. بقينا نبص لبعض إحنا الخمسة بنظرات شك، يا ترى مين اللي هيكون عمل كده؟ اللي موجودين في المكان مش كتير، لكن كلنا شخصيات مهمة، كمان مفيش واحد فينا هيقتل صاحب البيت وصاحب الحفلة وسط كل الناس دي. وقتها اتكلم حسام الحارس الشخصي بتاع باهر بجدية تاني وقال محدش هيخرج من القصر هنا غير لما نطلب المباحث وتيجي تعاين وتحقق ونعرف مين فيكم اللي قتل باهر بيه. تقريبا كل اللي كانوا واقفين بالحراسة 10 أشخاص، لكن الوضع كان سيء جدا، وده لأن الحراسة بتاعتنا كانوا برة وكلنا بقينا مهددين. الحراس التلاتة بتوع باهر لموا مننا موبايلاتنا وفضلنا منتظرين الشرطة. طبعا في التوقيت اللي كنا منتظرين فيه الشرطة توصل، طلب قائد الحرس بتاعي انه يدخل لانه قلق عليا، لكن انا لما لقيت الجو كده بلغته ياخد باقي الحرس بتاعه يمشوا. هما ملهمش ذنب انهم يفضلوا واقفين وسط حالة الهرجلة دي. اما انا فكان جوايا ندم شديد جدا اني وافقت ناجي الحفلة اساسا. سبحان الله، باهر كان مؤذي وهو عايش ومؤذي اكتر وهو ميت. بعد شوية وصل رئيس المباحث وكان معاه عدد من العساكر وفريق للطب الشرعي وفريق رفع البصمات والحاجات دي. اول ما دخل القصر ابتدى يسأل حسام وقال له: انت يا ابن اللي قدمت البلاغ؟ رد حسام برسمية وقال: ايوه يا فندم، انا اللي قدمت البلاغ بقتل باهر الشاذلي. طلع الضابط على السلم بعد ما لبس جوانتي وكفر شوز في رجله وقال بعد ما بص على الجثة: اكتشفت امتى الجريمة دي؟ انا مش عارف التوقيت بالظبط يا فندم، بس كان في حدود الساعة 10:30، وده لما النور قطع. يعني انت اكتشفت الجثة والنور مقطوع؟ بتشوف في الضلمة انت يعني؟ يا فندم وقت ما النور اتقطع كلنا كنا ماسكين الكشافات بتاعت الموبايلات، لان حصل عطل كبير في المولد بتاع الفيلا، وانا كنت رايح علشان ابلغ باهر بيب كده. بعد ما سألت الموجودين عنه طلعت على السلم لاني فكرته في اوضته فوق، بس وانا طالع لقيته مرمي على السلم وفي الحالة اللي حضرتك شفته فيها. ما انا واخد بالي يا حسام ان انت اللي اكتشفت الجثة، بس في حاجة لونها احمر على القميص بتاعك، هل ده دم ولا كاتشب؟ وقتها توتر حسام جدا لكن ما حاولش يبين للضابط توتره وقال بهدوء: حضرتك انا اتشنكلت فيه على السلم وانا طالع ووقعت والدم جه عليا. تقدر تقولي ايه اللي حصل في اللحظات الاخيره قبل الجريمه؟ ولا اي حاجه يا فندم، باهر بيه ابتدى حفلته بالرقصه الاخيره، ودي كانت فكره هو عاملها علشان كل المدعوين يرقصوا معاه الرقصه الاخيره، وبدا الرقصه فعلا، بس النور قطع فجاه وبعدها اختفى ولقيته مقتول. والنور فضل قد ايه بالظبط قاطع يا حسام؟ النور قطع يا فندم تقريبا حوالي ربع ساعه. وانت مالك متأكد قوي كده من مدة قطع النور؟ هو انت اللي قطعته؟ لا طبعا يا فندم، بس النور لما اتقطع باهر بيه قال ان المولد هيشتغل، فانا خرجت للجنينة علشان اشوف الغرفة اللي فيها المولد الكبير، ولما رحت هناك لقيت عبد الموجود، وده يبقى حارس من الحراسة اللي على البوابات بره. وقتها سألته الساعة كام، لاني كنت فاكر ان ده وقت قطع النور الطبيعي في المنطقة، والنور بيقطع هنا الساعة 10، بس هو قطع الساعة 10:15، ولما انا اكتشفت الجثة كانت الساعة 10:30، علشان كده كنت عارف توقيت كل حاجة. وقتها سأله الضابط من تاني وقال له: انت كنت قلت لي ان المولد الكهربائي كان فيه عطل، ايه هو العطل اللي كان فيه؟ انا فعلا اكتشفت حرق في الاسلاك بتاعته، وبعد ما اكتشفتها رجعت الباهر بيه لقيته مش موجود، وده كل اللي حصل. وقتها بلغت المعزيم وطلبت من الحراسة انهم يقفلوا علينا باب القصر ويفضلوا هم برة، لان الحراسة اللي برة دي كلها الحراسة الشخصية للمعزيم. وقتها الضابط بص علينا بصة كده وابتسم ابتسامة جانبية وقال لحسام: بس مش غريبة دي يا حسام، باهر بيه الشاذلي يعزم اعدائه في حفلة وداع، انا كنت عارف انه هيسافر في المؤتمر المالي الجديد. والله يا حضرة الضابط اعدائه بقى اصدقائه، انا هنا عبد المأمور وده شغلي، معرفش بصراحة هو بيحب مين او بيكره مين، لكن يمكن دي كانت حفلة وداع او حفلة بيعتذر فيها عن الاخطاء اللي قام بيها. ايه يا حسام، انت بتعترف انه اذاهم في شغلهم قبل كده؟ انا ما قلتش انه اذاهم او لا، بس مادام هو راجل مؤذي ايه اللي يخليهم يوافقوا يحضروا الحفلة دي؟ كلامك منطقي جدا. المهم قولي بقى، مين سعيدة الحظ اللي ابتدت معاه اول رقصة في فقرة الرقصة الاخيرة؟ وقتها رد عليه حسام وهو بيشاور عليا وبيقول: الانسة شاهندة هي كانت صاحبة اول رقصة. وقتها قرب مني ضابط المباحث وانا كنت قاعدة مكاني، واتكلم برسمية وهو بيبتسم ابتسامة هادية وبيمد ايده علشان يسلم عليا. أهلا بالأنسة شهند عبد الوهاب، أنا سعيد جدا أن اتعرفت عليكي. أنا أسعد يا حضرة الضابط، ومستغربة بصراحة أن حضرتك تعرفني. اسمك نار على العالم يا فندم، وكنت أحب طبعا أن اتعرف عليكي في ظروف غير دي. قعد على الكرسي اللي قصادي وابتدى يتكلم ويقول: دلوقتي يا أنسة أنت آخر واحدة تعاملتي مع باهر قبل ما يموت، ممكن أعرف إيه اللي حصل بالظبط وإيه اللي خلاه ساب الحفلة وطلع قطه؟ والله يا فندم إحنا كنا لسه بنبتدي الرقصة، وتقريبا عدى 5 دقايق أو أقل، فجأة النور قطع، اعتذرت له ورحت وقفت جنب صديقتي وولعنا كشاف الموبايل. غريبة، طيب ما وقفتيش معاه هو ليه؟ عادي يا فندم، أنا كده كده كنت مسافر الصبح، وكنت بودع كل الناس اللي عرفهم في الحفلة، ومدام إيمان تبقى صديقتي أنا رحت وقفت جنبها وطلبت مني إننا نخرج للجنينة، هي خرجت قبلي وسبقتني، وأنا رجعت تاني على الترابيزة اللي كنت واقف عندها، خدت الموبايل بتاعي وولعت الكشاف، وفي اللحظة دي لقيت حسام الحارس الشخص الباهر واقف على السلم وبينادي علينا بصوت عالي وبيقول لنا خليكوا في أماكنكم، وطلب من الحراسة إن أي حد كان في الجنينة برا يدخله، طبعا من المعازيم مش من الحراسة الخاصة، لأن الحراسة كلها كانت عند البوابات برا، والبوابات بعيدة جدا جدا عن الجنينة. وبعدها قعدنا لحد ما حضرتك جيت. سامحيني يا أنسة شهندة، بس اللي أنا سمعته في الإعلام بيقول إن انتي وباهر الشاذلي كان في بينكم مشاكل كبيرة جدا، وده من بعد انفصالكم، بس مش غريبة إنك تحضري حفلته؟ صدقني أنا استغربت زي حضرتك بالظبط، ورغم إن عندي سفر الصبح إلى إني كنت حابة أجي وأودع أصدقائي، وقلت يمكن باهر بيحاول يعتذر لنا عن كل حاجة وحشة عملها معانا قبل كده. سكت ضابط المباحث وبعدها اتكلم وهو بيبصلي: أتمنى لو افتكرتي أي حاجة ولو بسيطة يا شهند هانم ياريت تبلغيني بيها. أكيد يا فندم طبعا، أنا أول واحدة عايزة التحقيق ينتهي بسرعة، حضرتك عارف إن عندي طيارة الساعة 8 الصبح. طبعا طبعا يا فندم، لكن السفر ده حضرتك تفكري فيه لما نكتشف مين هو القاتل، وقتها بس تقدري تسافري وانت مطمنة، لأننا لو ما اكتشفناش القاتل كلكم هتكونوا متهمين في نظري. وقتها تعصبت وقلت له: متهمين ايه يا فندم؟ احنا كلنا هنا كنا مولعين الكشافات وواقفين قدام بعض، مفيش واحد من الموجودين حتى اتحرك. والله بقى يا فندم حد اتحرك او لا، ده شغلنا احنا وفريق البحث الجنائي. خلص كلامه وسابني ومشي، وابتدى يسأل كل الموجودين. سأل إيمان وياسر وقال لهم: أهلا يا ياسر بيه، ممكن أعرف كنت فين وقت الجريمة أو وقت ما قطع النور؟ ممكن تقولي حضرتك كنت بتعمل إيه؟ أنا كنت برقص أنا ومراتي وقت ما كان الكل بيرقص، وفجأة النور قطع، وهنا الكل وقف وولع الكشافات بتاع الموبايل، وده بعد ما النور اتأخر، لأن باهر أول ما النور قطع قال إن النور هيرجع في خلال ثواني، بس احنا لما لقينا النور اتأخر ولعنا الكشافات وفضلنا واقفين. تقدر تقولي وقت ما النور كان قاطع مين من الموجودين اختفى؟ حضرتك شايف كل اللي موجودين كابلز، وكلنا كنا بنرقص والحراسة كانت واقفة برا. يعني انتوا واقفين 5 اشخاص وباهر هو الشخص السادس؟ ايوه يا فندم. معلش هسألك سؤال تاني يا سربي، مش غريبة انك تيجي حفلة الباهر الشاذلي بعد ما تسبب ان في مصنع من المصانع بتاعتك تتقفل؟ بلاش تبصلي بصة الاستغراب دي، المواضيع دي مش بتستخبى في البلد، احنا بلدنا اي حاجة بتحصل فيها الكل بيعرفها. لا يا فندم مش غريبة ولا حاجة، وبعدين الناس بتتخانق وبتتصافى، وعادي يعني يا فندم، انا جيت النهاردة بناء عن دعوة عشا من باهر، يعني ما جيتش من نفسي. سكت الضابط وبعدها سأل ايمان مرات ياسر وقال لها: ازاي حضرتك يا مدام ايمان؟ تقدري تقوليلي عملتوا ايه اول ما ولعتوا الكشافات وفضلتوا واقفين لحد وقت الجريمة؟ مفيش حاجة يا فندم، اول ما الرقصة خلصت والكل ارتبك من الضلمة ولعنا الكشافات وجت شهندة وقفت معانا، وبعد شوية طلبت منها اننا نخرج ونقعد في الجنينة، واستأذنت من ياسر وطلعت اقعد في البلكونة برا، واول ما خرجنا استأذنت مني انها تروح تجيب التليفون بتاعها من على الترابيزة اللي كانت واقفة عندها، ولقينا حسام الحارس الشخص الباهر بيزعق، فدخلنا جوه القصر وقفل علينا، وده كل اللي حصل يا فندم. بعد ما خلصت إيمان كلامها قطع النور من تاني، وفجأة سمعنا صوت صرخة أنثوية من جوه الفيلا وصوت رجلين لشخص كأنه بيجري بسرعة كبيرة. كل ده حصل في ثواني معدودة، وبعدها حصل هرج ومرج، وعبال ما كل واحد ركز انه ينور الكشافات بتاعته تاني كان النور رجع. دخلنا الفيلا، والمرة دي بدل ما كان فيه جثة بقى فيه جثتين، لان شروق وقع ورقابتها مكسورة وملفوفة 180 درجة، كانت وقع على الارض ميتة، واخوها ادهم كان واقف بعيد عنها. قرب منها بلهفة وقال وهو مصدوم: قوم يا شروق، قوم يا حبيبتي، اتصرف يا حضرة الضابط، الوضع ده ما ينفعش يتسكت عليه. باهر يتقتل ودلوقتي اختي تتقتل هي كمان، انا عايز اعرف مين اللي بيقتلهم بالشكل ده. ادهم كان عنده حق، لان واضح ان الاتنين اتقتلوا بنفس الطريقة، رقبتهم اتلفت لحد ما اتكسرت. منظر الرقبة وهي مكسورة منظر مرعب. وقتها الضابط بلغ كل الحراسة اللي بره انهم يحوطوا الفيلا من جميع الجهات لعل وعسى ان المجرم يحاول يهرب. دخلنا الفيلا وطلب ان كل الشبابيك بتاعتها تتقفل والباب كمان. فضلنا كلنا جوه. الوضع بقى كالتالي: الضابط ومعاه دكتور الطب الشرعي اللي كان بيكشف على جثة باهر، وانا وايمان وياسر وادهم اتقفل علينا الفيلا. وقتها الضابط قعدنا كلنا على الكراسي قصاده، والجثث كانت في مكانها، جثة شروق وجثة باهر. احنا قعدنا كلنا في اماكننا، اما الضابط ففضل يبصلنا كلنا وهو ساكت كأنه بيفكر او بيقرأ افكار كل واحد مننا، لان كلنا في موضع الشك. بصيت على جثة باهر وسرحت. رجعت تاني بذكرياتي لمكالمة اختي فريدة لما قالت لي: ابعدي عن باهر ده باي طريقة وباي شكل، باهر ده ملعون، وانا اعرفه من زمان، من قبل حتى ما انت تدخلي سوق المال. رديت على فريدة وقلت لها: في ايه يا فريدة، انت كلامك كله الغاز ليه؟ على الاقل قوليلي ايه سبب الرفض، وايه ملعون دي كمان؟ هو انا عارفة ان باهر تقريبا فلوسه معظمها من عمليات مشبوهة، لكن هو بيحبني وحنين عليا جدا. طيب انا هبعتلك حاجة دلوقتي يا شهندة علشان تتأكدي ان اللي بيعمله ده لعبة من العيبه، وكمان لعبها عليا انا من اكتر من 6 سنين. وقتها قفلت مع اختي، ولقيتها بعتت سكرينات كتير لكلام بينها وبين باهر، ومكالمات كمان متسجلة بيوعدها بالجواز وبيقول لها انه هيتجوزها. الكلام ده كان قبل ما يقرب مني ب6 سنين، واتضح انه بيحاول يستغلها، وانه استغل ستات كتير وضحك عليهم. بعد ما عرفت اللي عرفته ده فترة، بلغني باهر ان احنا لازم نعمل حفلة ونعلن فيها عن خطوبتنا، بس انا طبعا رفضت. وبعد ما رفضت هددني وقال لي: انا هخليك تندمي يا شهندة، هخليك تكرهي اليوم اللي اتولدت فيه، هخسرك كل فلوسك، مش باهر الشاذل اللي واحدة زيك تقوله لا. بعدها فعلا باهر اتحداني، وللأسف خسرت فلوس كتيرة جدا بسببه. باهر كان شخص مؤذي وملعون، وشكل فيلته بقت ملعونة زيه. أنا حقيقي مش عارفة مين اللي بيقتل، وكل حاجة حوالينا بقت غريبة. المشكلة إن فرصتي الوحيدة في الانتقام من باهر فشلت، لأن لما جاتلي الدعوة بتاعت العشاء فكرت إن أسمه، وفكرت إني هقضي معاه ليلة أو وقت لطيف وحطله السم في مشروب من اللي بيشربه. كان معايا سم طويل المدى، يعني ما كانش هيموت غير بعد ما سافر. لكن للأسف واضح إن حد غيري انتقم من باهر. بس ازاي برضه اللي هينتقم من باهر قتل ليه شروق المسكينة؟ ده سؤال كان بيدور جوه عقلي. فوقني من شرودي ده صوت ضابط المباحث هاني اللي اتكلم بعصبية وقال: سرحانة في ايه يا شاهندة هانم، ممكن اعرف؟ رديت عليه بنفس صبر وقلت له: على سفرية اللي باظت يا فندم. يا دوب خلصت كلمتي وفجأة حصلت حاجة مرعبة غيرت كل الوضع اللي احنا فيه. احنا لقينا نار كانت شديدة جدا جدا في الطرقة. الطرقة دي كانت ورا جثة شروق. النار كانت شديدة بشكل مرعب وظهرت فجأة من العدم. كلنا قمنا ولفنا حوالين بعض وفضلنا واقفين مصدومين. كلنا كنا بنصرخ، اما الرجالة اللي كانت معانا والضابط ودكتور الطب الشرعي، الاربعة كانوا بيحاولوا يخلوا الحريم وراهم. الضابط حاول انه يفتح باب الفيلا من تاني، لكن للأسف الباب اتقفل، ما كانش عايز يتفتح بأي شكل من الأشكال. الضباط اللي بره حاولوا يفتحوا الباب بس للأسف كان صعب في الفتح، حتى الباب كان ضد رصاص. الوضع كان متوتر جدا، حاولنا كلنا نجري أو ندخل المطبخ أو أي مكان ممكن نجيب منه مية ونطفي الحريق، لكن للأسف الحريقة كان شكلها مش طبيعي، كأننا حرفيا في فيلم رعب. اتكلمت أنا وقلت بخوف: يا ريت تتصرف يا حضرة الضابط، الوضع كده مريب ومخيف، في حاجة غلط بتحصل. وقتها اتكلمت إيمان وهي ماسكة في ياسر جوزها وبتبكي: ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ احنا هنموت هنا ولا ايه؟ لكن إيمان لما سكتت، الضابط طلب مننا اننا نبعد بعيد عن الابواب، وطلب من الحراسة والعساكر اللي واقفة برا انهم كلهم يضربوا الباب بالرصاص في محاولة يأسى منه ان الباب يتفتح. جابوا طفايات الحريق وبدأوا يكسروا الباب، لكن برضو مفيش اي جديد. اتصل الضابط بقوة تانية، قوة دعم جديدة، وكنا واقفين كلنا مش عارفين نتصرف ازاي. ابتدينا ان احنا نطلع نجري ونشوف اي باب او شباك علشان نفتحه ونهرب، بس مفيش ولا شباك ولا باب عايز يتفتح، كأن الفيلا بلعتنا جواها. الغريب ان الابواب والشبابيك اللي في الفيلا ابواب عادية، بس برضو ما كانتش عايزة تتفتح، كأنها معمولة بسحر او طلسم. كلنا تقسمنا، كل اتنين مننا بقوا في اوضة، كنا بنحاول نفتح اي باب علشان نهرب منه. كنت انا وادهم في اوضة، والضابط ودكتور الطب الشرعي في اوضة، وإيمان ومعاها ياسر جوزها في أوضة تانية. وفجأة النور قطع من تاني. وقفت وأنا مرعوبة وقلت لأدهم: أنا خايفة جدا يا أدهم، هو إيه اللي بيحصل ده؟ لكن وأنا بكلم أدهم سمعنا صوت صرخة راجل كان صوته جديد. خرجت مع أدهم وأنا ماسكة في إيده، وأول ما خرجنا قابلنا الضابط ومع الدكتور وهم مشغلين كشافات الموبايل. كلنا كنا مولعين الكشافات علشان نشوف، وفجأة سمعنا صوت صرخة واحدة ست، كانت صوت إيمان وهي بتنده لنا وبتقول: الحقوني، حد يلحقني، يا شهندة، يا حضرة الضابط. نزلنا على السلم بصعوبة جديدة علشان نشوف إيمان وجوزها، لأنهم كانوا في الدور اللي تحت. ولما نزلنا اكتشفنا الكارثة اللي ما كانتش جديدة، نفس طريقة القتل اللي اتكررت في جثتين، جثة باهر وجثة شروق، لكن المرة دي ياسر اللي مات بنفس الشكل. الوضع كان متوتر جدا، كلنا كنا خلاص فقدنا الأمل إننا نطلع من المكان. قعدنا كلنا جنب جثة ياسر بإرهاق وقلة حيلة. وقتها الضابط اتكلم بجدية وقال: يا حضرات، كلنا لازم نفضل مع بعض، مفيش واحد فينا يسيب التاني. فضلنا إحنا الخمسة مع بعض فعلا. إيمان كانت بتبكي وقاعدة منهارة، فاتكلم الضابط تاني وقال: في حاجة غريبة بتحصل ومش طبيعية، في شخص منكم بيحاول انه ينتقم، بس انا مش عارف هو مين وبيعمل كده ليه، بس اللي عرفه ان اللي بيقتل واحد منكم. وفجأة واحنا قاعدين وبعد سكوت طويل جدا، لقينا إيمان مرة واحدة بتصرخ وبتنزل تجري على السلم، ومن الرعب وهي بتجري وقعت من على الدرابزين بتاع السلم. نزلنا كلنا وراها، لقينا دماغها اتدشدشت. وقفنا جنب بعض واحنا مصدومين، واتكلمت بانهيار وقلت لهم: طيب هي شافت ايه؟ معقول تكون الفيلا مسكونة؟ اتكلم ادهم وقال: ممكن تكون ماتت علشان اتأثرت بموت جوزها، فجالها هلاوس بصرية. لا لا، مش عارف ايه ده، انا خلاص برج من عقلي هيطير، مش قادر افكر. يا حضرة الضابط، ارجوك خرجنا من هنا، عايزين نخرج، اكيد في الفيلا دي مخرج نخرج منه. وفعلا اتحركنا كلنا، وكنا لسه هندخل نشوف المطبخ، لان المطبخ احنا افتكرنا ان فيه باب منه للجنينة، بس الحريقة قامت قصادنا تاني. النار كانت بتظهر في كل مكان ندخل فيه، وفجأة في وسط النار ما هي شغالة، أدهم قال بتهور: أنا هعدي وهدخل المطبخ وهوصل للبوابة، واللي يحصل يحصل بقى. وللأسف أدهم عدى من النار وما سمعش تحذيراتنا ليه، ومسافة ما دخل برجليه جوه المطبخ النار جريت ناحيته بشكل غريب وكأنها بتشده ليها. أدهم كان بيتحرق قصاد عينينا، وإحنا التلاتة واقفين ومش قادرين ننقذه أو نعمل أي شيء. فجأة اتكلم دكتور الطب الشرعي وقال: الوضع ده مش طبيعي يا حضرة الضابط، في جن او روح شريرة في البيت هي اللي بتتحكم في كل حاجة، الوضع ده استحالة يكون طبيعي، دي مش جريمة قتل عادية حضرتك. بعدها الدكتور بدأ يقرأ قرآن وهو واقف. انا كنت خلاص بنهار، كانت قدامي جثة بتتحرق مع 4 جثث موجودين في البيت، كل ده كان قدامي، فكنت خلاص مش قادر اقف على رجلي، وفجأة وبدون مقدمات سبحان الله الباب بتاع القصر اتفتح لوحده. خرجنا نجري احنا التلاتة من هناك، واول ما خرجنا برا الضابط امر كل العساكر اللي حوالين القصر انهم يبعدوا حالا عن المكان، وفعلا بعدوا، كلنا بعدنا، وقفنا حوالين بعض واحنا بنحاول نستوعب اللي حصل لنا جوه. لكن فجأة القصر كله ولع، وكانت النار بتاكله حرفيا. فضلنا واقفين لا بنتكلم ولا بننطق، مصدومين من اللي حصل. وبعد شوية الإسعاف جت، خدت جثث اللي كانوا في القصر، لكن حصلت حاجة غريبة، المسعفين خرجوا ب4 جثث بس من جوه. الضابط وقتها اندهش وسأل المسعف: فين الجثة الخامسة؟ لا يا فندم، هم 4 بس. ازاي يا بني آدم؟ جوه القصر فيه 5 مش 4. الوضع كان مرعب ومخيف جدا، في جثة اختفت واحنا مش عارفين اختفت وراحت فين. انا لما شفت كده فقدت الوعي، ولما فتحت عيني بتعب معرفش بعد قديه، لقيت نفسي في المستشفى. وبعد كم يوم زارني الضابط اللي دخل عليا وقعد قصادي وقال: دلوقتي الجريمة اتأيدت ضد مجهول، وللأسف انا هبلغك خبر غريب جدا، بعد عمل تحليل دي ان ايه للجثث اتضح ان جثة باهر الشاذلي اختفت. ما كنتش مستوعبة معنى ان جثة باهر اختفت، وش معنى هي بالذات اللي تختفي، بس حاولت اركز مع حالتي الصحية علشان اقدر اخرج من المستشفى بسرعة. والحمد لله بعد فترة خرجت، قدرت من تاني ان احجز طيارة طيران واجيلك يا فريدة. بس انت عارفة المرعب في الموضوع كله؟ ساعتها ردت فريدة أختي باستغراب وقالت لي: إيه المرعب يا أستاذة شهندة؟ الرسالة اللي وصلتني أول ما وصلت للمطار كانت من باهر الشاذلي، كان بيقول لي فيها بالحرف: كان نفسي انتقم منك زيهم، كل واحد فيهم كان مدبر لي مكيدة علشان يخلص مني، لكن أنا بقى سبقتكم وكنت عامل الحفلة من الأول علشان أخلص منكم، بس للأسف كنت خلاص هتكشف إني مش ميت، لكن ملحوقة، الدور عليكي ونهايتك قربت. وقتها ردت فريدة بصدمة وقالت لي: معناه إيه الكلام ده يا شهندة؟ قلت لها معناه إن باهر عايش يا فريدة، وقدر يمثل علينا كلنا إنه ميت، لكن عايش إزاي مش عارفة. أنا جيت أقعد معاكي هنا لأني خفت أقعد لوحدي، ما تسيبينيش لوحدي يا فريدة، ما تسيبينيش لوحدي علشان خاطري، الملعون ده ممكن يظهر لي في اي وقت وينتقم مني. وقتها قالت لي: ما تخافيش يا حبيبتي، انا هفضل جنبك. مرت ايام وليالي وانا ميتة في جلدي من الخوف والرعب، معدتي اشتكت من البرشام والمهدئات والعلاج عموما، لكن برضو باهر ما ظهرش. انا وصلت المرحلة كنت فيها بتمنى انه يظهر، لان بوضعيتي دي بقيت بموت بالبطيء، لدرجة ان بقيت بصرخ للفراغ وبطلب منه ان ينفذ تهديده، الملعون ده حولني المجنونة رسمي، وبقيت بترجاه كل شوية يظهر لي يريحني من معاناتي وخوفي المستمر.